أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد كل شيء وهو القادر على كل شيء. أحمده سبحانه وأذكره وأتوب إليه وأستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد مقهور لقهار، وحمد خاضع لجبار، وحمد مذنب لعزيز غفار. فاللهم ألطف بنا يا لطيف، يا من له في كل بلوى تصريف. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخاب قلب لم يجعل لحبك فيه نصيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأشهد أن سيدي ومولاي محمد صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العربي الهاشمي خير ثمرة أنبتتها شجرة زرعت في حرم وأنبتت في كرم. وبعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم إخواني وأبنائي حول المحاضرة الثانية والحديث عن المدارس الاستشراقية ضمن مقرر مادة الاستشراق والتبشير الموسوم على الفرقة الأولى بالدراسات العليا قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الكلام عن المدرسة اليهودية في باب الاستشراق، المدرسة الاستشراقية اليهودية، وكلامنا حول دخول اليهود من بوابة الاستشراق إلى العالم الإسلامي. وبدأ أن أقول كيف دخل اليهود من بوابة الاستشراق إلى العالم الإسلامي وتوغلوا في ثناياه. أولا، كثيرة هي الدراسات الحديثة التي تناولت قضية الاستشراق والمستشرقين بأبعادها المختلفة، وكثيرة هي الأبحاث التي رصدت دور المستشرقين ورصدت أيضا أعمالهم وخدماتهم وإنجازاتهم وإيجابياتهم وسلبياتهم. نعم، هي كثيرة، غير أن الملاحظ في كثير مما كتبت هذه الدراسات عن الاستشراق عدم وضوح الدور اليهودي في هذه العملية الاستشراقية، وهذا يعني عدم الوضوح يفرض سؤالا، هو هل ترك اليهود مجال الاستشراق ولم يتدخلوا فيه، أم أن تلك الدراسات قد أغفلت الدورة الاستشراقية اليهودية في التأسيس لحركة الاستشراق الدولي؟ الثابت تاريخيا يا سادة أن اليهود كان لهم دورهم الخطير في عملية الاستشراق، ولقد ظهرت بوادر هذا التدخل اليهودي منذ زمن بعيد يرجعه بعض المؤرخين إلى القرن الثاني عشر على يد رجل يهودي اعتنق المسيحية وأخفى اليهودية، واعتنق المسيحية لكنه أخفى يهوديته في حقيقتها، وفعل ما فعل من أفاعيل معلومة في التاريخ هو يوحنا الإشبيلي الذي ظهر في منتصف القرن الثاني عشر. والحقيقة التي أردت أن أبرزها هنا هي أن اليهود نجحوا في التسلل إلى حقل الاستشراق المغري لهم والأكثر تمشيا مع فكرهم المشؤوم، نجحوا بهذه الخدعة التي ابتدعها ذلكم الرجل المسمى بيوحنا الإشبيلي، وهي خدعة الإخفاء والارتداء، أي إخفاء ديانتهم اليهودية وارتداء كل ما من شأنه توصيلهم إلى أهدافهم. فالثابت تاريخيا أن كل المستشرقين اليهود قد استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم ليصبحوا جزءا من الحركة الاستشراقية الأوروبية، وليصبحوا أيضا عنصرا أساسا في إطار الحركة الاستشراقية الأوروبية النصرانية. فقد دخلوا المجال بوصفهم الأوروبي لا بوصفهم اليهودي، ولذلك دايما يخفون هذا الوصف اليهودي. لا، وسنرى نماذج من هذا الإخفاء فيما يلي إن شاء الله. لقد مكنتهم هذه الخدعة التاريخية، أعني خدعة الإخفاء والارتداء، التي هي أصل ملازم للشخصية اليهودية عبر السنين، مكنتهم من تنفيذ أكبر قدر من الدس والهدم والتحطيم، لأنهم يدركون أن في الإفصاح عن اليهودية وهويتهم الحقيقية ما سيثير الحفائظ ضدهم، مما سيؤدي إلى عزلهم، وبالتالي يقل أثرهم الهدام. ولذلك دخل اليهود مجال الاستشراق بإخفائهم الدائم للديانة اليهودية وارتدائهم المستمر لأثواب مختلفة. تارة يرتدون ثوب الجنسية الأوروبية، وأخرى يرتدون ثوب النصرانية، وثالثة يرتدون ثوب الإسلام، بل وأثواب أخرى كلها تصب في اتجاه تحقيق أهدافهم الخبيثة. إن تلك الخدعة، خدعة الإخفاء والارتداء، هي أشهر ما استخدمه اليهود في صراعهم التاريخي ضد المسلمين. استخدموها في كل ما من شأنه تلويث المناخ الفكري الملوث الذي يعيشون فيه. ولا أنكر هنا وجود رابط فكري على الأقل بين سياق تلك الخدعة، خدعة الإخفاء والارتداء، وما دون في كتب السير والتاريخ من الكلام عن بعض المعارك وإجابة بعض أفرادها على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، حين سئل عن أهل العراق قال: قيل له إن سيوفهم معك لكن قلوبهم عليك. وحول ما ذكره بعض المنافقين للنبي الأمين صلى الله عليه: يا محمد، إن الإيمان ها هنا، وقد أشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا، وقد أشار إلى قلبه. يعني إن أظهرت بلساني ما توده وتحبه فقلبي يحمل عكسه. هذه الخدعة هي أشهر ما استخدمه اليهود في صراعهم التاريخي، وحط كم خط كده تحت التاريخي ضد المسلمين، وراجع أنت أخي الكريم بقى كيف كان الإخفاء والارتداء القديم، والموقف الذي سئل فيه اليهود عن زعيمهم فقالوا: حبرنا وابن حبرنا، سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. فلما أظهر إسلامه وأعلنه على الملأ قالوا: إنه سفيهنا وابن سفيهنا، وأرزلنا وابن أرازلنا. استخدموا ذلك تلك الخدعة في كل ما من شأنه تلويث المناخ الفكري الملوث الذي يعيشون فيه. وإذا كانت آثار القنبلة الذرية التي ألقيت على المدن اليابانية في أغسطس من عام 1944 من الميلاد، إذا كانت آثار هذه القنبلة ظلت ملموسة في عشرات الأجيال اللاحقة، فإن أثر المناخ الفكري الملوث لأي أمة من الأمم يظل أثره السيء ملموسا في عشرات الأجيال اللاحقة بعد ذلك. وهذا ما ينتهجه اليهود معنا في لعبة الصراع الحضاري الدائر بين القوتين. كما أن وسيلة الإخفاء والارتداء هذه هي أشهر الوسائل التي حققت لليهود هذه الأهداف. لقد تعلموا هذه الدسيسة على أيدي حكمائهم، فلقد جاء في أحد بروتوكولاتهم ما نصه: عليكم ألا تظهروا وألا تعرفوا الناس علينا، عليكم ألا تستخدموا كلمة اليهودي. انظر إلى الآثار المدمرة التي عاشها المسلمون في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف نجح اليهود في تنفيذ هذه الخديعة على يد رجل يهودي من أهل صنعاء في اليمن، هو عبد الله بن سبأ الذي أخفى يهوديته وارتدى عباءة الإسلام نفاقا. ثم انظر كيف تنقل بين بلاد المسلمين يحاول إضلالهم وإفساد عقيدتهم، وانظر كيف حاول نقل ضلالات الفكر اليهودي إلى واقع حياة المسلمين، بل انظر كيف نجح بالفعل في تلويث المناخ الفكري للمسلمين، ونتج عن هذا المناخ الفكري الملوث مقتل الخليفة الشهيد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بل وفتح باب الفتنة في عهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وقيام الخلاف المستحكم في السياسة الإسلامية، ونشأة المتاعب في ذلك. وفي ظل هذه الفتن نبت المذهب الشيعي الذي أخذ من اليهودية أكثر مما أخذ من الفارسية. وفي صدى هذه الفتن التي استمدت طيلة عهد الإمام علي كرم الله وجهه نبت مذهب الخوارج أيضا، وكلها يقع في حقبة قريبة في الزمن، وكلها أيضا مع كونه يقع في حقبة زمنية قريبة، كلها بقع سوداء على ثوب التاريخ الإسلامي. نتجت تلك البقعة السوداء من جراء استخدام اليهود لهذه الخدعة، ولقد أكثر اليهود من استعمالها بعد طردهم من البرتغال وإسبانيا، وقيام مجلس التفتيش عليهم بالعذاب المعلوم. وهكذا كان إسلام اليهود الذين جاءوا إلى المملكة العثمانية بعد القرن الخامس عشر، حيث أسلموا وسموا بيهود الدنمة أي المهتدين، وليس بخاف على أحد. ما أحدثه هؤلاء اليهود، أعني يهود الدنمة، ما أحدثوه في تاريخ الخلافة الإسلامية التي تظاهروا عليها وأسقطوها عام 1924 من الميلاد، ولم يتخلص العالم الإسلامي حتى اليوم من كثير من تلك الأفكار الملوثة التي صدرها يهود الدنمة إلى عقول المثقفين في عالمنا الإسلامي. وكانت أسباب كل هذا إجادتهم لخدعة الإخفاء والارتداء. إن هذه الحيلة واحدة من السمات التي لازمت الشخصية اليهودية عبر السنين، وهي واحدة من الخدع التي استخدموها معنا مرات ومرات ومرات. يقول الأستاذ سليمان ناجي: في معظم الأحيان يسطر اليهود يهوديتهم حينما يقومون بحملات الغزو الخبيث للأديان، إذ ينادون بإلغاء الأديان كلها ويهاجمونها جميعا، ويضعون وكلاءهم وحراسهم في شتى ميادين العمل الإنسانية، ويحاولون ألا تفلت ثغرة واحدة منهم دون أن يرسلوا فيها بعض وكلائهم أو أجرائهم، أو دون أن يشتروا من هؤلاء الأفراد بعض ضعاف الإدارة أو بعض ضعاف العقل مهما كلفهم الثمن. وغالبا ما يكون الثمن زهيدا، ومن الثغرات التي لم تفلت منهم مجال الاستشراق. ومن الوكلاء الذين أرسلوهم في هذا المجال صموئيل زويبر، نعم ذلك المستشرق اليهودي المجري المعروف، فحين يذكر اسمه في كثير من المحافل الثقافية عندنا يتبادر إلى الذهن أنه المستشرق الذي كتب عديدا من المؤلفات الإسلامية، يتبادر إلى الذهن أن المستشرق الذي أسس مجلة العالم الإسلامي عام 1911 من الميلاد، وهو أحد كبار المستشرقين الذين لعبوا دورا في المنطقة العربية، كما أنه الشخص الذي رأس وأدار عديدا من مؤامرات التبشير في إدنبرة في إنجلترا في أقصى الغرب، إلى لكنو في الهند في أقصى الشرق. هو الرجل الذي آزره في كل هذا فريق من المنصرين الذين كانوا يعملون في المنطقة، وكان من بينهم أخوه بيتر وزوجته إيلو زويمر. ولكن العجيب أن صموئيل زويمر هذا وعائلته كانوا يهودا، وأنه نفسه مات على اليهودية عام 1952 من الميلاد. ولكن كيف استطاع هذا اليهودي أن يعتلي المناصب الهامة والأكثر خصوصية عند النصارى؟ بل كيف حظى هذا اليهودي بثقة الكنيسة الإصلاحية الأمريكية؟ وكيف تلقى كامل دعمها؟ يقول الدكتور عبد الله التل: أخبرني راهب من أصدقائي أيام معركة القدس، فك الله أسره، أن الكنيسة تحتفظ بهذا السر المذهل ولا تبوح به حتى لا تنكشف حيل اليهود الذين يتظاهرون باعتناق النصرانية، وحتى لا ينكشف إخفاق جمعيات التبشير التي تبذل الملايين عبثا وتنخدع بمكر اليهود وخططهم الخبيثة لبث الفتن بين الإسلام والمسيحية. ولقد نجح اليهود بهذه الخدعة في الدخول من بوابة الاستشراق، وأحدثوا الكثير من حالات الفوضى والهرج والمرج في تاريخنا الإسلامي. لقد ذاقت أمتنا بهذه الحيلة من الهدائم والنكبات والضربات الموجعة ما أنهكها وأضعفها. بهذه الحيلة استطاع صموئيل زويمر وآخرون أن يلوثوا المناخ الفكري للمسلمين، ولقد ظهرت آثار هذا المناخ الملوث بادية للعيان. حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن، ففي مؤتمر القدس التبشيري عام 1935 وقف صموئيل زويمر يقول: مهمة التبشير التي تربيكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية. ولك أن تتخيل، هو يقول في مؤتمر القدس التبشيري، والتبشير هنا بالنصرانية، يقول: مهمة التبشير التي تربيكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية، هكذا بكل صراحة، فإن في هذا هداية لهم وتكريما، وإنما مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من إسلامه ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله تعالى، ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله. نعم، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق، لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. وفي أحد أشهر كتبه العالم الإسلامي اليوم كتب ذلك المستشرق، يقول: تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم. نعم، هذا بند من بنود خداعهم وضلالاتهم وتلوينهم والتوائهم. تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها. وفي موضوع آخر من نفس الكتاب قال مخاطبا المستشرقين: إنكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من إسلامه ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ طبقا لما أردتموه له، جاء النشأ طبقا لما أراده الاستعمار. نعم، لا يهتم بعظائم الأمور، ويحب الراحة والكسل، فإذا تعلم فللشهوة، إذا تعلم فللشهوة، يحب الراحة والكسل، كرر، فإذا تعلم فللشهوة، وإذا تبوأ أسمى المراكز فللشهرة. ففي سبيل الشهوة والشهرة يجود بكل شيء. هذه كلها ما هي إلا حثالات الفكر الصهيوني، والتي رضعها صموئيل زويمر من بروتوكولات أجداده، بل واستطاع أن يحملها في حقيبة أنيقة ويدخل بها من بوابة الاستشراق في ظل غياب حراس الفضيلة من جند الله المخلصين، ثم نجح في تسريبها إلى واقع الأمة الإسلامية، حتى أصبحت هذه الحثالات روح تسري وفكر يعتنق، أثر يلمسه القاصي والداني دون عناء. وإذا ما نظرت بعين الاعتبار إلى أفكار زويمر هذه وإلى واقع الأمة اليوم، ستجد أن المستهدفات التي وضعها هؤلاء قد تم تحقيقها بنسبة مزعجة، وإن كل ما حققوه وأنجزوه إنما تحقق وأنجز بفضل إجادتهم لسياسة الإخفاء والارتداء. ولكن يا سادة، لماذا دائما كان يفضل اليهود التخفي وراء القناع المسيح؟ ما ممكن يتخفى وراء أي شيء آخر، ممكن يبقى بلا دين أصلا، لماذا يصر اليهود ويفضلون التخفي وراء القناع المسيحي؟ يقول الدكتور علي إبراهيم النملة، يقول: يخفي اليهود انتماءاتهم اليهودية وينخرطون في أعمال دينية، ينخرطون في أعمال دينية تصل أحيانا إلى حد التظاهر بالإسلام قصدا إلى الإسهام في مصادرته، والتظاهر بالنصرانية من باب أولى لما للنصارى من قبول في المجتمع المسلم أكبر من قبوله لليهود. وحينما يذكر أمامنا اسم غوستاف فون جورنباوم، فإن الظاهر عنه أنه مستشرق ألماني درس في العديد من الجامعات الأمريكية، وأنه كان أستاذا بجامعة شيكاغو، وأنه قد ألف عديدا من الكتب الإسلامية، منها كتاب الأعياد المحمدية عام 1951 من الميلاد، وكتاب دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية عام 1954 من الميلاد وغيرها. وعند هذا الحد فمن الممكن أن تكون هذه الشخصية مقبولة في المجتمع المسلم، وكذلك كتاباته وأفكاره وإبداعاته. أما حينما نعلم أن هذا المستشرق يهودي متعصب كان من ألد أعداء الإسلام، وكان غزير الإنتاج، وقد امتلأت كتبه بالاعتداءات الصارخة على الإسلام والمسلمين، بل كانت وسيلة لدك حصون المجد الإسلامي، فلطالما اعتدى على مقدسات المسلمين وقيم المسلمين وتاريخ المسلمين. حينما نراه قد أخفى يهوديته وارتدى القناع الأوروبي، فسهل عليه المساهمة في ترويث المناخ الفكري للمسلمين. حينما نرى ذلك تتغير انطباعاتنا العامة حول تلك الشخصية. ولقد ظهر أثر هذا المناخ الملوث في أجيال عديدة تربت على موائل هؤلاء اللئام، وللأسف كان هذا المستشرق، أعني جورنباوم، إماما وممثلا لمؤسسة وكان مثلا أمام كثير من المستشرقين، بل وكان له الكثير من المعجبين من المستشرقين أنفسهم. ذاك مثل لأسمائيل زويمر جورنباوم. والمثل الثالث حينما يذكر لنا التاريخ اسما له بريقه في هذا المجال، ألا وهو جولد سيهر، أو إن شئت فقل جولد سيهر كما يسميه البعض، المولود عام 1850 من الميلاد، المغرب، والمقبوض النافق الهالك عام 1920 من الميلاد. حينما يذكر لنا التاريخ اسمه فإننا لا نعرف عنه غير أنه المستشرق المجري، نعم المجري جولد سيهر، وأنه زعيم علماء الإسلاميات في أوروبا بلا منازع، وأن كتبه ومؤلفاته تحظى بالتقدير الأعظم والاحترام الفائق من كل فئات المستشرقين، وأن كتابه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي يعد ذلك الكتاب هو أشهر المراجع المعترف بها عند الأوروبيين، وأن كتابه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي، نعم أشهر المراجع المعترف بها عند الأوروبيين، وكل هذا قد لا يلفت الانتباه. أما حين نعرفه أن زعيم علماء الإسلاميات بلا منازع يهودي متعصب، وأنه اتخذ من جنسيته المجرية قناعا لهدم العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين، وأنه ساهم في ترويث المناخ الفكري في العالم الإسلامي، فالأمر أظنه بعد ذلك يختلف. وقد يفسر لنا هذا سر وقفته المؤيدة والمدافعة عن الفكر البهائي، يعني جولد سيهر نعم دافع عن الفكر البهائي، أو إن شئت قل البلاء البهائي، ذلك البلاء الذي جاء بضلالات وافتراءات عن الإسلام ونبيه وقرآنه، وجاء بصلاة جديدة وصيام جديد وحج جديد وادعاءات بأن القيامة لم يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أئمة المسلمين من بعد. أقول لقد وقف جولد سيهر موقف المؤيد والمدافع عن كل هذه الافتراءات، بل باركها وأيدها، ولم يكتفي بذلك، بل أضفى على أنصار هذا الفكر ألقاب البطولة، بخاصة قائدتهم قرة العين. المولودة عام 1220 إلى 1269، وهي امرأة منحرفة السلوك، فرت من زوجها وراحت تبحث عن المتعة، وأعلنت عن نسخ الشريعة الإسلامية في مؤتمر برشت عام 1269 هجرية، وقد أعدمها الشاه في نفس العام. وحينما يذكر أمامك اسم جوزيف شاخت، يبقى احنا قلنا سمويل زويمر، وقلنا جولد سيهر، وقلنا جوستاف جورنباوم، فهو أكبر شاخت، هذا جوزيف شاخت أكبر اليهود المستشرقين، أحد كبار اليهود المستشرقين، وقد دخل المجال مخفيا ليهوديته، وصار على نهج أسلافه، وخاصة أستاذ جولد سيهر، في الحط من الشريعة الإسلامية، وادعى بأن الشريعة الإسلامية لا تختلف عن أعراض الجاهلية، وساهم مع غيره في تسميم الأجواء العامة أمام أجيال تأثرت بمثل هذه الأفكار ووقعوا فريسة الفكر الشيطاني أو الفكر الاستشراقي، وخرجوا علينا بسفيه الأفكار التي لا يقبلها لا منطق ولا عقل ولا دين، وتطول أخي الكريم القائمة التي تحوي عشرات من المستشرقين المغتصبين والمتعصبين الذين أهالوا التراب على مسجدنا الإسلامي العظيم، ولكننا لا نعرف عنهم غير هذا الإنجليزي، ذاك الإيطالي، هذا وهكذا. ولكن وراء هذه الجنسيات تقبع كثير من الأسماء التي اتخذت من وسيلة الإخفاء والارتداء قناعا والذريعة لتحقيق أهداف الصهيونية كفكرة أولا وكدولة ثانية. يقول المرحوم بإذن ربه فضيلة الدكتور محمود حمدي زقزوق عليه رحمة الله، يقول: لم يرد اليهود أن يعملوا داخل الحركة الاستشراقية بوصفهم مستشرقين يهود حتى لا يعزلوا أنفسهم وبالتالي يقل أثرهم، ولهذا عملوا بوصفهم مستشرقين أوروبيين، وبذلك كسبوا مرتين: كسبوا أولا فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلها، وكسبوا ثانيا تحقيق أهدافهم من النيل من الإسلام، وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالبية النصارى. ولم يكتف هؤلاء المستشرقون بتلويث المناخ الفكري للمسلمين يا سادة، ولكنهم أيضا نجحوا في دس رجالات وزعامات للكيد لهذه الأمة بالمئات والألوف. هؤلاء الرجال ممن كانوا دسيسة في العالم الإسلامي، والعشرات من هذه الشخصيات المدسوسة على الأمة الإسلامية في صور أبطال مصنوعين على عين الصهيونية، يؤدون لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوها ظاهرين. إن هناك من علماء المسلمين ومفكريهم ممن عاشوا وعايشوا هذا المناخ الفكري الملوث، ومنهم من درس أو درس، ومنهم من قرأ وتأثر، ولقد ساهم هذا المناخ الفكري الملوث في تشكيل عقلية هؤلاء. كل هذا ساهم أيضا في أن يخرج علينا كثير من هؤلاء الأتباع والأشياع بإنتاج فكري ملوث أيضا، فشجرة الحنظل لا تثمر إلا حنظلا، لا يمكن أبدا أن تثمر تينا أو زيتونا. وما زالت أمتنا الإسلامية حتى هذه اللحظة تعيش آثار هذا المناخ الفكري الملوث الذي صوبه نحونا الاستشراق والمستشرقون، سيما اليهود منهم. وما تزال أمتنا الإسلامية تعاني من خدع اليهود وقدراتهم على التخفي وراء الجنسيات المختلفة أو وراء اعتناق ديانة غير ديانتهم. وما تزال أمتنا الإسلامية تعاني من قدرة هؤلاء على تجنيد صبيانهم وتصيد الأجراء من حين لآخر. وما تزال كل هذه الوسائل الخطيرة هي أكبر تحد أمام الأجيال القادمة في عالمنا الإسلامي. وما تزال هذه الخدعة، خدعة الإخفاء والارتداء، هي أخطر سهام اليهود المصوبة نحونا بغية محو الطابع الإسلامي عن مجتمعاتنا، وبالتالي إفساد عقيدتنا الإسلامية. وتكون النتيجة الطبيعية لذلك هي تفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الإسلامية. اللهم بصر شباب المسلمين بعواقب الأمور كلها حتى لا يساء بهم صديق، ولا ينتصر عليهم عدو، ولا أن يلدغوا من نفس الجحر مرة أخرى. وسنتحدث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة عن نماذج واضحة من تاريخ المدرسة الاستشراقية اليهودية التي لعبت برؤوس بعض المسلمين من ضعفائنا وممن تأثروا بهم، نماذج واضحة هي محور حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك.